السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. انتهينا إلى مسألة الحسن، وإحنا بنتكلم عن انتهينا في اللقاء الفائت لماذا تكفر الكافر وتؤسلم المسلم أو تشهد له بالإسلام. قلنا الأمور كثيرة جدا جدا، المسألة مش سهلة زي ما بيقال إن أنت يعني هتستفيد إيه من تكفيره. لا هستفيد طبعا، أنا أصلا ديني سيقامها كافر، إن في أمور ممنوعة عن الكافر وهي جائزة للمسلم ولا يمكن أن أفعلها مع الكافر إلا غير ذلك من الأمور اللي ذكرناها في اللقاء. طيب، مسألة إقامة الحسن. قال طبعا انا هكلمك الان على المسائل الظاهره والمسائل الخفيه بالتقسيمه دي. خلاص هناخد فيها بس هذا التفريق عشان تعرف في مساله التعيين وغيره، ثم ننتقل الى احكام زائده على المسائل الظاهره هتلاقيها في الشرك الاكبر بقى ان شاء الله عز وجل العظيم. لكن خلينا دلوقتي نتكلم عن المسائل الظاهره والخفيه. ما هي إقامة الحجة؟ وهل تختلف الحجة باختلاف المسائل الظاهرة والخفية؟ الجواب نعم. فإقامة الحجة في المسائل الظاهرة تختلف عن إقامة الحجة في المسائل الخفية. وإذا كنا أثبتنا بكلام أهل العلم أن الدين مقسم لظاهر وخفي، يبقى لابد أن تكون إقامة الحجة في الظاهر بخلاف إقامتها في الخفي. ده شيء بالعقل يعني حتى قبل أن تسمع الشرع معلوم جدا. يعني الإنسان إذا كان في شيء ظاهر معروف لجميع الناس وكل حاجة، وبعد الإنسان يقع فيه، نقول له أنت مش عارف، يقول له أنا مش عارف، تقول مش عارف إزاي؟ ده الناس كلها عارفة المسألة دي، أنت إزاي مش عارف الأمر ده وتلومه كده؟ بخلاف ما يكون أمر لا يعلم فتعذره فيه، هذا الشيء يعني موافق الحقيقة، والحمد لله في الإنسان يا إخوة هو موافق للفطرة. يبقى إذا احنا عندنا تقسيم المسائل إلى ظاهر وخفي، كيفية إقامة الحجة في المسائل الظاهرة والخفية؟ أو نقول القيد في المسائل الظاهرة والقيد في المسائل الخفية بإقامة الحجة. أولا، ما هي الحجة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، قال الحجة اسم لكل ما يحتج به من حق وباطل. اسم لكل ما يحتج به، يعني ايه يحتج به؟ يعني يظهر به الانسان ويخطئ به من بعد. ممكن الانسان يظهر بكلام فيروجه على بعض الفقهاء ولا حاجه ولا يحتج عليه، لكن الاصل الاحتجاج الشرعي هو احتجاج بحق، ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. ترزل؟ فالأصل أنك تحتج هنا بحق. أصل الحجة يا إخوة الظهور بالحق على الباطل، إبطال ومخاصمة الباطل. المخاصمة للباطل هو إبطال دينه، أن يبطل ما يعتقد. ولذلك جاء الإسلام مبطلا بعقائد الكافرين. هبطلها ازاي؟ انه علا عليهم بالحجة كده الكفار قالوا ايه؟ بيشتمنا. هو بيشتمناش، هو بيذكر حقيقة هذه الآلهة اللي هي موافقة للفطرة، انكم عارفين ان ده ما ينفعش. كقول الله عز وجل: لهم ارض يمشون بها، ام لهم ايد يبطشون بها، ام لهم اعين يبصرون بها، ام لهم اذان يسمعون بها. ده كله الناس عارفة كويس قوي ان هو مش كده فاهم. مش كده؟ مفيش كده خالص. فلذلك خصمهم بها عز وجل. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله موسى عليه السلام سأل الله عز وجل أن يكلم آدم، فقال له موسى عليه السلام: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وقد خيرتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم:

اللي ذكرت فيها لك كلام ابن رجب رحمه الله وكلام ابن تيميه وكلام التوحيد وكلام غيرهم ان ايه ان المثال هو كده صريح فحيث انها صريحه يكفي في البيان موجودين القواعد اللي احنا بنتكلم فيها مع بعض ونسال فيها بعض بسهوله مش محتاجه لتاويل ولا حاجه. بقول لك اقم الصلاه لان من ترك الصلاه فهو مؤاخذ في الشرع اما فسق عن جماعه من اهل العلم واما كفر جماعه اخرين فاتق الله وصلي. يبقى صلي اللي انت تفهمنا على طول ما فيش مدرسه ولا صلي اللهم اغفر لفلان لا كنتم مصلى على طول. اذا المخاطب بها الناس يفهمونها ولذلك تقول الحجه اصل الحجه يا اخوه البلاغ مجرد البلاغ. عارف الكلام اللي الكلام اللي احنا بنقوله بيتداوله العامة بيقول لك حديث والكذب هي كده هي كده هي كده انا اول ما اقول لك يبقى خلاص اديك فهمت. قال الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون. ده لما جه سمع خلاص قامت عليه انتهي. يبقى المسائل الظاهره الحجه فيها مجرد البلاغ. بروح على ايدي اقول له اتق الله لا تزف انه كبير اتفاق اهل العلم ومحرم. قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء خلاص يبقى خلاص طيب. هو بقى محتاج ان انا افضل احصن مش محتاج ان افصل خلاص فهمت ان هو ده الزنا خلاص كده هنزل سهل خلاص المسألة كويس لما اقول له قم صلي لما اقول له اكلوك ترخلوك اعبد الله عز وجل واترك التحكم لغير ما انزل الله خلاص وصل الكلام ده ده في المسائل الظاهره. اذا اقامت الحجه في المسائل الظاهره هي مجرد البلاغ هي دي الاصل في اقامه الحجه زي ما قلت لك. قال الله عز وجل ان عليك الا البلاغ ما على الرسول الا البلاغ يبلغ خلاص كده قامت الحجه لذلك لان هذا مفهوم للعامه والخاصه. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به الا ادخله الله النار. قال ابن حزم رحمه الله فلو كان الانسان ببلاد الزر زي ما تقول هي دي كانت اخر البلاد في زمانهم كده يعني حولك ايه واحد من الهند واحد من القطب الشمالي فهو لو كان ببلاد الزر فسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمن به فقد كفر. وهذا كلام مغلق متفق عليه انه انتهى. ليه؟ لان انا بقول لك في رسول جاء من عند الله خلاص بلغ هذا الكلام. اذا كان بلغ يبقى خلاص لابد ان تؤمن بذلك وتاتي الى هذا النبي وتتبع ما قال الله عز وجل لغيره. فده صريح صريح. طيب في المسائل الخفيه بقى ما هي اقامه الحجه يا اخوه؟ اقامه الحجه في المسائل الخفيه انما تكون بتفهيم الحجه مش مجرد ان اقتوها عليك بس الاحمد هتفهم العربي يعني لا تفهيم الامر الحاضر. ليه بقى؟ محتاجه ظرف لانها محتمله مش كده؟ بتفهيم الحجه وازاله الشبهه. طيب ليه؟ عندك ليه مسائل خفيفه مما يحتمل يعني تلاقي في قولين متنازعين او تلاقي في شبهه تقوى عند غيره ما يقدرش يحسبها كويس. قلنا قبل كده زي مسائل الاستفاده ان الصحابه رضي الله عنهم قالوا ايه؟ قالوا يا رسول الله ابعيد ربنا فننادي او قريب فننادي مش كده؟ في بعض الاشياء اشكال لما يجي مثلا على علمي وفهمي وبعدين يقول انا لا اثبت صفه العجب لله عز وجل عجب ربنا البارحه من فنعطف البارحه لا مشوف عليا الصفه دي قالوا ليه؟ قال لان العجب انما يكون من جهه السبب انا بس اثبت لله ده قصد العجب في لغتنا يكون من جهه السبب. يقول لك تعجب تعجبت ليه؟ لان مش عارف تعرف كده ازاي. فلما قال الكلام ده لسيدنا ابراهيم النخعي قال ان صريح رجل شاعر يعني كان يريد ان يقول يعني ايه اعتمد مثلا على اللغه ولا حاجه بس فده خطا زي ما قلنا كلام لتانيه في الدرس الفائت ان كلام الله عز وجل الاسماء في كتاب الله عز وجل واضح واضح معالمها لا تحتاج الى الرجوع الى اللغه وانما تحتاج الى الحد الشرعي فبين الحد الشرعي له. وقلنا امثله على ده في اللقاء اللي فات. طيب فابراهيم النخعي رحمه الله قال ان رجل شاعر

الرجل الصنايعي بيصنع لي حاجه طباخ ولا كذا وبعدين بيجي يفرط اقول له تضمن خدت بالك من ده؟ فعايز يقول ان التفريط ده كان في ظاهره دل على ايه؟ على الغاء اعتبار الباطن ما اعتبرتوش. حتى كده لما اتكلم حد يكلمك في الشرك الاكبر يقول لك والله انا كان قصدي خير اقول له انت مش فاهم ليه؟ كيف الموضوع ده خالص؟ لانك لما جربت وعملت الشرك الاكبر بغير العارض المقبول احنا نيجي نتكلم بقى على العوارض الاثنين ان العارض المقبول هو الاكراه بس. فاذا عملت ده بلا اكراه منك فقد انشرح به صدر. عشان كده هيجي معانا ان ابن تيميه رحمه الله قال من فعل الكفر من غير اكراه فقد شرح به صدر بالاجماع كلمه واحده. خلي بالك من المثال ده عرفت الموضوع ده. شوف بقى الامام المفلح رحمه الله بيذكر في الاعلام الشرعيه ده برضه كتاب المفاتيح عليه رائع جدا يعني اشتريه وخلي معاك. يقول ايه ابن المفلح بينقل عن ابن تيميه رحمه الله في مساله المسائل الظاهر منها والخفي يقول ايه؟ الاراده الجازمه للفعل مع القدره التامه توجب وقوع المقدور. فإن كان في القلب حب لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ثابتا استلزم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. قال الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال الله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فهذا الالتزام ضروري وقد بسطنا ذلك وبينا ان الهمه التي يقرن بها فعل ما يقدر عليه ان الهمه التي لا يقرن بها الفعل ما يقدر عليه الهام ليست اراده جازمه وان الاراده الجازمه لابد ان يوجد معها ما يقدر عليه العمل. ابن تيميه هنا بيقول قاعده نفيسه جدا عظيمه يقول ان الاراده الجازمه مع القدره التامه لابد يطلع منها عمل. يبقى انا عندي اراده في انا انت دلوقتي قمت صليت تعرف انت قمت صليت ايه؟ عندك اراده جازمه لا فيش شرط. لو كان عندك تجذب يعني ممكن وممكن مش هتقوم شرط. لكن لما قمت صليت يبقى جزمت ارادتك وخلاص انعقدت على انك لابد ان تكون صليت. طيب والله واحد عنده اراده جامده جدا بس مشلول مش قادر يقف. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم من اوضاع الداء. مش قادر يقف ولا حاجه يقولوا لي ما عندوش قدره والله ما عندوش مش قادر يقف او مريض جدا مش قادر يقف على حاجه. انما لو كان عنده اراده جازمه وقدره تامه يقدر ينفذ لابد يطلع فاعل. ما تقوليش مش ممكن يطلع فاعل ده كان رد على المرجئه بقى اللي يقول لك ان عنده تصديق وبتاع بس العمل بره. لو كان عنده التصديق جازم والاقرار في قلبه جازم والطمانينه وكذا كان لابد ان يكون هناك عمل. اجتهد ان لم ينتج العمل فلابد ان يكون العمل من الايمان. اجتهد ايه بقى؟ ان ابن تيميه رحمه الله بيقول لما ذكر الايات قال ايه؟ ولو لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله. اول ما تلاقي منه ولاء واستغفار تقول له انت مش مؤمن بالله واليوم الاخر. يقول لك انت بتحبهم ليه؟ بتواليهم ليه؟ ها؟ قاعد تجري وتلف وتدور عشان تدخلهم معاك يحطوا رجليهم على رقبه المسلمين دي. ما هو ما هي الديمقراطيه دي كده. يقول لك احنا ما عندناش مبالاه يطلع فيها كافر يطلع مصر النصران فدوس ودي زي ما انت شايف هو طالع لفلان لخالد يقول لك احنا عايزين حتى نعمل مجال للشيعه ونعمل مجال للمسلمين. اي اقليه في البلد لابد ان يكون لها اعتبار. الهدف ده شرع منه مش حرام هو الديمقراطيه دي لوحدها هو الدين بتاع الديمقراطيه ده بيقول كده. انما دين الاسلام بيقول كده بيقول لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه. بيقول المسلمون من كفى دماؤهم بيقول لا يقتل المسلم بكافر. الفرق بين المسلم وبين الكافر. الشاهد اللي عايز اقوله لك ان الايمان ده شيء باطل في جواك. نؤمن بالله ورسوله. انا عرفت ان الايمان جواك ده فيه مشكله ازاي لما حصلت الموالاه حكمت على الظاهر. قال لي والله مش عاوز اقول له لا والله ماليش دعوه. قصدك ولا مش قصدك؟ لا والله مش عاوز انا ماليش دعوه الا ان يكون هناك العارض المعتبر اللي يقول لي لا لا لا لا ما تلفتش عليه لان عنده عارض. انا هقول لك بقى العوارض دي حكايتي من كلام اهل العلم. لكن المهم خدت بالك من القاعده دي تلازم الظاهر والباطن هو ده قوة المسائل الظاهرة بس. ان لما بيعمل عمل في ظاهره ظاهر واضح يحكم عليه مباشرة الا ان يكون هناك العارض المعتبر كما سياتي ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. ولكن المسائل الخطية لا. ليه بقى؟ لان الفعل اللي ظاهر منه محتمل مش جازم بالصريح. فلذلك بقى اعمل ايه؟ اساله بقى واقول له ده اللي هجيب لك عليه نقل اهل العلم ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. شوف ازاي فرقوا بين المسائل الفرق الخفيف عشان ما تلخبطش. زمان كلمك في الشرك الاكبر الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال لك لا والله ولا يكفر اسم الشرك ولا يكفر المعين الا باقامه الناس الشروط وانت فاهم ولا لا لا لا خلي بالك ان دي مسائل بيقول فيها كده هيجي يقولوا له مسجد الكفر هجيب لك النقل ده يقولوا له مسجد الكفر واحد يروح يتواصل عن مسجد الكفر ده الكافر مرتكب الكتاب فينتاب ولا خش دغري كده ليه قال هنا كده والناحيه الثانيه قال ايه وان بعض العلماء دخل عليه شبهه الخوارج فبداوا يكفروا في المسائل الخفيه قال بداوا يكفروا في المسائل الخفيه اوعى تجيب من هنا تحط هنا احسن تلخص الدنيا وتبقى تحكم على من اظهر الانخرام والانحلال عن الدين تحكم له بانه اظهر ما يخفى فتخلط الاحكام بعضها ببعض والله عز وجل لا يحب التصريف ولا يحب المتصريف. أرجو أن الإخوة يذكروا المسائل دي كويس لأن هذه هي قصيرة الطريق إلى الله لا سيما في هذه الفتنة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم ممن إذا جاء رزق وإذا نهي ينتهى وعقل مشروعه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.